بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام ورحمة الله. يجب على المتخلي ستر العورة قبلا ودبرا عن ناظر محترم. من مسائل التخلي فإنه لا يجوز للإنسان أن يجلس في المواطن العامة أو الأماكن العامة فيظهر عورته للناس، وهذا ما للأسف الشديد ما نجده متوافرا بكثرة خاصة في هذه الأيام. الناس في الأماكن العامة وفي الطرقات يجلسون ويتغوطون أو يبولون مع عدم مراعاة مسألة استقبال القبلة واستدبارها. وأنا قلت يعني في الأماكن العامة أحسن نعممها دون تخصيص مكان، يعني ربما يكون في بعض الأماكن اللي هي مخصوصة ومعروف، فالكل هكذا يفعل. طبعا هذا من باب الوجوب، يجب عليه أن يستر عورته، مو بمعنى أنه يفعلها بلباسه أو يعملها بلباسه، لا، لا بد أن يتستر عن أنظار الناظر المحترم الناظر المميز، لا بد أن يتستر وأن يراعي مسألة الاستقبال والاستدبار، بمعنى مو أنه فقط يحرف عورته عن استقبال أو استدبار القبلة. وبعض منهم مثلا شوي يحرف العورة لكنه يستقبل القبلة بمقاديم بدنه أو يستدبر القبلة بمقاديم بدنه، لا، لابد أن يترك الاستقبال والاستدبار بكله بعورته وببدنه. سلام ورحمة الله. صباط قوم مثل العريش، شيخ مثل عريشة العنب يسموها، هاي من الروايات الموضوعة. النبي أسمى، بل ما رؤي النبي قائما أو قاعدا على غائط كما سيأتي في الروايات، ما رؤي النبي هذا أبدا. نعم، يجب على المتخلي ستر العورة قبلا ودبرا، مو بعض الأحيان هو يريد أن يبول يعني يفكر طلع ويظل يرش بيه رشاش مسوي، قبلا ودبرا عن ناظر محترم، وترك استقبال القبلة، يجب عليه ترك استقبال القبلة بمقاديم بدنه، بمعنى أنه لا يكفي تحويل العورة فقط، بل لا بد من تحويل جميع البدن مع العورة. نعم، بمقاديم بدنه ودبرها، أيضا ترك استقبال قبلة ودبرها، مو بمعنى أنه يستدبر القبلة كذلك، يعني بمقاديم بدنه، أيضا بمقاديم بدنه. طبعا ماشي. نعم كذلك، لكن هناك خلاف، هل هذا مطلق ترك استقبال القبلة مطلقا سواء كان في البناء وغير البناء، أم في البناء فقط، أم في الفضاء فقط؟ هناك كلام للشيخ المفيد، الشيخ المفيد يقول لا يجب في البناء، لا يجب في البناء، لأنه البناء خلاص كأنما مو بمعنى أنه إذا حاجز يعني الأبواب مشرعة واحد يشوفك هو. لا هنا مطلق سواء كان في البناء أو غير البناء. نعم كذلك في البناء وغيره. ففي البناء وغيره لا يجوز الاستدبار أو الاستقبال في البنيان. أيضا في البنيان لا يجوز الاستقبال والاستدبار. وغسل البول بالماء يجب على المتخلي غسل البول بالماء مرتين كما مر في أبواب موضع البول مو غسل البول هو تسمية الأشياء باسم لازمه يعني من أين يخرج البول حتى من الموضع يعني أيضا نفس الشيء سواء كانت في البنيان وغيره الاستقبال والاستدبار في البنيان وغيره لا يجوز يجب ترك هنا ترك الاستقبال والاستدبار في البنيان وغيره لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار. نعم الآن أنت في البيت أين التوجه هنا في الحوزة أين التوجه بين يعني إلى جهة الجنوب والشمال ولا إلى جهة الشرق والغرب إلى جهة الشرق والغرب. وغسل البول بالماء مرتين يعني غسل موضع البول كما مر في باب الطهارات. وكذا يجب غسل الغائط بالماء مع التعدي للمخرج لأنه لا بد من الإنقاء إنقاء المحل كأنما هناك رواية السائل يسأل الإمام عليه السلام عن حد الاستنجاء للاستنجاء حد قال لا ينقى مأثمه لا ينقى مأثمه بمعنى الموضع لا ينقى معناه ماذا معناه لا ينقى إلا إذا غسل بالماء لأنه مهما فعل الإنسان في مسألة التعدي عن الموضع المعتاد إذا تعدى الغائط حتى لو مسح بالأحجار الثلاث مع طهارة الأحجار الثلاث ومع كونها أبكارا غير مستنجن فيها مثلا أو غير ممسوح فيها أو إذا مسح فيها وطهرت تبقى أجزاء لطيفة أجزاء صغيرة من الغائط على الموضع هنا هذه لا تزول بالأحجار وإنما تزول بالماء هذه النجاسة الباقية القليلة لا تزول إلا بالماء. نعم وكذا يجب غسل الغائط بالماء مع التعدي للمخرج إذا تعدى الغائط عن المخرج للمخرج نعم نعم هو غسل البول مرتين وكذا يجب غسل معناه مرتين نعم بأن تجاوز كيف مع التعدي للمخرج هنا يبين لنا بأن تجاوز حواشي يتجاوز الغائط حواشي المخرج بأن تجاوز حواشيه وإن لم يبلغ الألية مو الألية الألية نقول لك الألية بعد سحطها هاي نعم الألية نعم الألية ما تعرف الألية هاي الألية لا المقعد لحال مو مقعد المقعد يعني مخرج لا الألية وإن لم يتعدى الغائط وإن لم يتعدى الغائط المخرج يعني ما تعدى هذه الحواشي ما ما تعدى الحواشي يعني يكفي في الإنقاء 3 أحجار، يكفي في الإنقاء والاستنجاء 3 أحجار طاهرة جافة قال على النجاسة. طبعا لا لا، مع وجود الماء أيضا، الآن يأتينا مع وجود الماء يستحب. مولانا هو مو كل حجر، يعني هو مو تروح تجيب لك حجر يعني لا، مرة تجيب لك حجر ناعم مسقول هذا ماشي، ومرة أحسن لها حجر المرء هذا ماشي، ومرة تجيب لك حجر له رؤوس مدببة هذا يموتك يعني ما ممكن، ومرة مثلا تجيب لنا تجيب مثلا افرض خشبة لكن هذه الخشبة فحم، خما ما تسويها بالفحم انت صخم الموضع يعني ما يصير، لا لابد من ان تنقي احجار، هذه الاحجار قالعة، هو قال قالعة للنجاسة معناه مو حي الله حجر، هاي من ناحية الاحجار. لكن وقع الخلاف في انه هل يشترط احجار 3 ام يكفي حجر واحد له 3 جهات، لا المسألة هي مو مسألة تعدد، مو مسألة تعدد الاحجار، المسألة مسألة تعدد الجهات، اذا كان تعدد الجهات وكونها قالعة للنجاسة فمعنى يكفي الحجر بالجهات 3 لإزالة النجاسة، المهم أنه قالع لعين النجاسة. شو أنا جايب لي هذا هكبر مو يعني ما معقول، واحد يروح يجلس على جبل أحسن يتزحلق وخلص. نعم ف3 أحجار طاهرة جافة قال على النجاسة معناه لا يجزي ما لا يقلع النجاسة، مثل الحجر الصقيد ومثل الفحم وما شابه ذلك، ولا بد أن لا يكون الحجر محترما أو الأشياء القالع للنجاسة محترما، ومتروح تقلع مثلا بالموز جايب لك موزة وتقلع بها أو بالطعام أو ما شابه ذلك أو بالسواك، هذه كلها أمور محترمة يعني طاهرة جات فقال على النجاسة أبكار 3 أحجار أبكار، بمعنى شنو الأبكار؟ غير مستعملة، غير مستعملة، وإذا كانت مستعملة لابد من تطهيرها بالإضافة إلى الماء، بالإضافة إلى الماء، قال ذكر الماء بالإضافة مع الماء، لم يستنج بها بحيث تنجست به، تنجست بالغائط أو بعد طهارتها، شايف؟ أبكار أو بعد طهارتها، هاي فيما إذا كانت متنجسة بالغائط فيطهرها ثم يستنج بها أو بعد طهارتها. النجو، ما تعرف النجو؟ الاستنجاء، ما تعرف الاستنجاء؟ هذا الاستنجاء. أو بعد طهارتها إن لم تكن أبكارا، يعني إذا كانت الأحجار مستعملة لم تكن أبكارا وتنجست فيجب طهارتها ثم الاستنجاء بها، ولو لم تنجس كالمكملة للعدد بعد نقاء المحل كفت من غير اعتبار الطهر. طيب بعض الاحجار استخدم واحدة وهات، او حجر فيه جهتان فاستنجيت به او قلعت عين النجاسة بجهتين فمعناه يبقى جهة واحد، لان كل جهة من هاتين الجهتين هي عبارة عن حجر، عبارة عن حجر. فأنت عندك حجر فيه جهتان، تطهرت بجهتين فبقيت جهة واحدة، فلا بد من الاستكمال للعدد بحجر واحد. فهمتم الآن؟ لا بد للاستكمال استكمال العدد بحجر واحد. هنا جهتان، حجر فيه جهتان، استعملت الجهتين بقي عليك حجر واحد. هذا يقول كالمكملة ولو لم تنجس، ولو لم تنجس كالمكملة للعدد بعد نقاء المحل كفت هذه الأحجار إذا نقي المحل، يعني من دون استعمال، لا من دون استعمال الماء كفت هذه الأحجار من دون استعمال الماء من غير اعتبار الطهر. ثلاثة أحجار فصاعدا، فثلاثة أحجار فصاعدا يعني أكثر من الثلاثة عن الثلاثة إن لم ينق المحل بها بهذه الأحجار. يعني بعض الأحيان واحد مدخوم، الرواية عن الإمام علي قبل يقول لهم كنتم تبعرون بعرة واليوم تسلطون خلطة. إيه خلطة، خلطة بمعنى ماذا؟ طبيت كان تفلطون خلطة يعني مكثر الأكل صار لين، صار بطونكم لينة تخرج، معناها هي تعدل حوالي قبل مثل البعر بطنك قبض لأنه ما في شيء غير أنه تمر وخبزة، إذا حصلت التمر والخبز. أما اليوم صار بها لحم وصار بها فسنجون دق صار بها، فمعناها يصير على السريع يصير لين يعني. فاللي بطنه قبض تنزل مثل البعرورة ما يحتاج، ممكن يحتاج لوحدة ينقل محل. أما اللي بطنه مشي تركض شلون؟ فمن ناحية من هذه الناحية إذا كان عنده مثلا خرقه لينان لا تكفيه الحجر الواحد أو الحجرتان أو الثلاثة أحجار، بل أكثر من ثلاثة حتى ينقى المحل، لأنه المهم نقاء المحل. نعم. فصاعدا عن الثلاثة إن لم ينقى المحل بها بهذه الأحجار الثلاثة، يعني محل الغاب المحل موضع المعتاد أو شبهها، تكفي الثلاثة إن نقي المحل بثلاثة أحجار أو شبه الأحجار الثلاثة، كان يكون ثلاث خرق مثلا أو ثلاث خزفات. الخزف هو تعرف تعرف الخزف؟ ما تعرفون الخزف؟ أي خزف، خزف ما لا موجف. رأيت الفخار، الفخار هو طين محروق في النار، هذا الخزف فخار. نعم. أو خزفات، رأيت الشربة التي تشرب بها، هذا هو الخزف. مو مشكلة، مو مشكلة، ما يصدق عليه أنه أحجار أو ثلاث خرط أو ثلاث خزفات أو ثلاث أعواد ونحو ذلك من الأجسام، ثلاث خشبات، ثلاث. المهم أنه قالع للنجاسة. يسأل الآن كلينس، يسأل ما استعملون كلينس؟ لا من الثلاث، من ثلاث الآن طرع أو شبهها من ثلاث خرق أو خزفات أو أعواد ونحو ذلك، نحو ذلك مثل ما كلينس الآن موجود، ما يستعملون كلينس؟ نعم. ونحو ذلك من الأجسام القادة عن النجاسة، لكن هذه الأمور غير المحترمة. مو تروح تجيب أشياء محترمة، مو تروح تجيب خبز أو ما شابه ذلك تمسح به، العظم أحسن. لا ما يصير بهذه، لا يجوز. ويعتبر العدد في ظاهر النص، لأنه النص دل على أن يكون العدد ثلاث أحجار، وهذا ما أشرت إليه في البداية، لأنه لو كان للحجر ثلاث جهات فهل يكفي الحجر الواحد أم يشترط التعدد؟ يقول ظاهر النص ثلاث تعدد، لا بد من تعدد الأحجار. ويعتبر العدد في ظاهر النص وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة، إطلاق عبارة المصنف هنا في اللمعة، فلا يجزي بالجهات الثلاث. يعني إذا كان حجرا له ثلاث جهات فإن الحجر بالثلاث جهات لا يكون ثلاثا، لأنه واحد، الواحد لا يكون ثلاثا، لا يكون ثلاثا. لكن كثير من الفقهاء قائل بالإجزاء. ليش؟ لأنه لا يوجد نص يدل على صفة الانفصال بحيث يكون حجرا وحجر وحجر، لأنه المناط هو تعدد المساحات، وليس المناط تعدد الحجر. هو المقصود به المناط هو ماذا؟ هو لماذا قال بهذا؟ لأنه المقصود به أن يتعدد المسح، المقصود به أن يتعدد المسح، لا أن يتعدد الجزء الماسح. وقطع المصنف في غير الكتاب، في غير هذا الكتاب، في غير كتاب اللمعة، بإزائه، لأن الحجر بالثلاث جهات يكفي، ويمكن إدخاله على مذهبه في شبهها، أو قال أو شبهها، فصاعدا أو شبهها، شبه الأحجار، شبه الأحجار هذا. نعم، في غير هذا الكتاب. واعلم أن الماء مجز مطلقا، كما هم قلنا الماء سابقا، الماء متخفر مطلقا، سواء كان من البول أو كان من الغائط أو كان غيره من النجاسات. نعم، شو؟ طبعا هذا لا يقول ويعتبر العدد. نعم، هذا بالجهات للشهيد الثاني، زين، لأنه شرح للشهيد الثاني، هذا شرح للشهيد الثاني. واعلم أن الماء مجز مطلق من جميع النجاسات، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها. إذا قلنا بأن الأحجار تكفي في الإنقاء، إذا قلنا أن الأحجار تكفي في الإنقاء حتى مع هذا، فإن الماء مع وجود الماء فإن الماء أفضل من الأحجار، لأنه في الماء قلب ينقى المحل تماما ويزول الأثر ولا يبقى أي أثر للنجاسة، بخلاف الأحجار. فمهما اجتهد الإنسان في أن يقلع النجاسة، خاصة مع زماننا هذا، في زماننا هذا، في هذا الوقت أيضا مع وجود هذا كثرة الطعام وكثرة الأكل، الإنسان يأكل وخاصة يكون لين خروجه لينا، فإن الأحجار مهما كانت قالعة على النجاسة تبقى أجزاء لطيفة مبينة. فلذلك يشترط فيها الماء. نعم، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها. وليس في عبارته، في عبارة المصنف الشهيد الأول هنا في كتابه اللمعة، ما يدل على إجزاء الماء في غير المتعدي من النجاسة، فيما إذا تعدى الغائط من الموضع المعتاد. نعم، يمكن استفادته استفادة أن الماء مجز، يمكن الاستفادة من أين؟ من قوله سابقا في باب الطهارات الماء مطلقا، الماء مطلقا كيف؟ طاهر مطهر. نعم. من قوله سابقا الماء مطلقا. ولعله لعل المصنف اجتزأ به اجتزأ بهذا القول ولم يذكره هنا، يعني اكتفى بهذا القول. ويستحب التباعد عن الناس، مو يجلس في الميادين العامة أو في الطرقات، الجائي والذاهب ورائح فالكل ينظر إليه، لا، لا بد أن يكون بعيدا عن الناس، عن الناس بحيث لا يرى. لماذا يستحب التباعد؟ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه لم يرقق على بول ولا غائر، يعني ما شاهده إنسان لا في حالة التبول ولا في حالة التغوط. هذه الرواية تنسب كل الروايات، فإنه لم يرى قط أبدا. مولانا لأنه مو مقتضى الكلام مخالف، ممكن هو فرض المحال ليس بالمحال، بس مقتضى الكلام مخالف. مقتضى الكلام أن النبي بال في قارورة أو في طاس، مستحيل النبي يقول في قارورة أو في طاس، لا، لأن البول بول النبي لا يشربه إنسان، يعني لا ما ممكن، يعني فإنه لم يرى قط، هذا على نحو الجزم، يعني على نحو الجزم، فإنه لم يرى قط على بول ولا غائط. والجمع بين المطهرين، مو المطهرين، مطهرين الماء والأحجار، مطهرين الماء والأحجار، يستحب الجمع، يعني هاي يسموها الاستجمار، ما في الاستجمار أحسن، لكن أول مرة يقدم الأحجار ثم بعد ذلك بالماء، نعم، المطهرين الماء والأحجار مقدما للأحجار في المتعدي وغيره، سواء كان الغائط متعديا أم غائط متعدي، مبالغة في التنظيف، مبالغة في التنظيف من النجاسة أو من الخبث، مبالغة في التنزيه ولإزالة العين والأثر. يعني لماذا يستحب الجمع بين الماء والأحجار ويقدم الأحجار؟ حتى يزيل الأثر، حتى تزيل أثر الغائط أو أثر النجاسة، ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجر، إذا قلنا بأنه يجزي الحجر في الإنقاء، يكفي الحجر في الإنقاء، فهنا يستحب معه الماء حتى يزيد أثر الغائط، وهي الأجزاء اللطيفة الباقية. ويظهر من إطلاق المطهر استحباب عدد من الأحجار مطهر، عدد من الأحجار، هناك مرسلة أحمد ابن محمد ابن عيسى، جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع الماء أو بالماء، بمعنى السنة جارية في أن يستنجي الإنسان بالأحجار الثلاثة ثم يتبعها بالماء. والرواية عن الإمام علي عليه السلام أنكم كنتم تبعرون بعرا واليوم تفلطون طلقا، فأتبع الماء الأحجار، فأتبع الماء الأحجار، الأحجار هنا يعني بعد الأحجار يأتي الماء، بعد الأحجار يأتي الماء، هذا فيما إذا قلنا أنه يجتزى الإنقاء بالأحجار الصلاة. نعم. ويظهر من إطلاق المطهر استحباب عدد من الأحجار. مطهر مطهر هنا مو مطهر، مطهر بمعنى طاهر، مطهر بمعنى طاهر لأنه أطهر. نعم. ويمكن تأديه بدونه، بدون هذه بدون العدد لحصول الغرض. يعني إذا كان الماء كفى، الماء يكفي الماء بدونه. وترك استقبال، يجب ترك استقبال جرم النيرين. وتعرف الجرم الكوكب نفسه، الشمس والقمر، يعني لا تستقبل ولا تستدبر الشمس ولا القمر بالفرج مو بالفرج. ايش متندد يعني؟ يعني مبين، يعني مبين القمر مبين هذا. نعم. وترك استقبال جرم النيرين الشمس والقمر بالفرج. اما جهتهما الكوكب نفس الكوكب، قرص، قرص الشمس وقرص القمر. اما من ناحيه الجهه، ها سيقول السيد مثلا في وقت الغروب ما في شمس، في وقت الغروب لا اشكال فيه. اما جهتهما فلا باس. نعم. وترك استقبال الريح، خاصة في مسألة البول لأنه يرجع عليك. نعم. وترك استقبال الريح واستدبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر. هذه الخبر هو مرفوعة ابن أبي العلاء. قال سئل الحسن ابن علي عليه السلام ما حد الغائط، يعني يريد أن يبين وين يتغوط. قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. الخبر هنا مطلق لإطلاق الخبر، فيشمل الخبر كلاهما. ومن ثم يعني لأجل ذلك أطلق المصنف في كتاب الخبر مطلق يشمل لا هو ذكر هنا البول والغائط. فروى ماذا قال؟ ما حد الغائط، ما قال البول. إيه الخبر هو ما قال في البول، قال ما حد الغائط، قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبر، ما ذكر البول هنا. فالخبر هنا وإن ذكر الغائط لكنه هنا ذكر، فيحمل على الاستحباب. نعم. ومن ثم لأجل ذلك أطلق المصنف وإن قيد في غيره، في غير كتاب اللمعة، في غيره بالبول، كيف مع أن الرواية تدل على الغائط، هنا في غير كتاب اللمعة قيد الاستدبار، قيد الحكم يعني في الاستقبال، ترك الاستقبال والاستدبار بالبول. ويستحب تغطية الرأس إن كان مكشوفا، هنا يستعمل باب الاستحباب حذرا من وصول الرائحة الخبيثة. طبعا هذا ليس علة، مسألة أنه وصول الرائحة الخبيثة هذا ليس تعليلا يعني للحكم. لا ليس تعليلا للحكم، ليس تعليلا للحكم لأنه هذا ليس تعليلا، لأنه يعني أولا إذا غطيت رأسك هو ليش أنت تشم رأسك ولا تشم أنفك؟ واحد ثاني يشم، هو تغطية الرأس، هو يقول غطي رأسك، هذا رأسك يعني يكتب فيه أن تلبس الطاقية، هاي يسمون حركتين هذا يكفي أن تغطي بهذا يكفي. أنا إذا غطيت رأسي هذا يصدق عليه أنه مغطى، بس مو معنى أتلثم، فرق بين تتلثم بين أن تضع شيء على رأسك غطاء. هناك أخبار يعني وردت أنه ربما يصاب بالجنون، ربما يصاب بكذا ما شابه. إذا ما عندك شيء تحط يدك هنا، بس لا يعني هذا أنه لا تصل رائحة. لا لا هذا حساشوف، لأنه هو قال تغطية الرأس علل لماذا يغطي الرأس عللها. فأقول أنا هذا ليس تعليلا للحكم، الحكم بالاستحباب هذا ليس تعليلا له، لأنه لا حذر فيه، لا محذور فيه. يعني إذا غطيت رأسك مو معناه أنه لا تصل رائحة إلى أنفك، أنت تشم من أنفك وليس من رأسك، من أم رأسك. التقنع حسا هاي التقنع هم ما له ربط في مسألة الهال. تفضل. سلام. لا. نعم. حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، مع العلم أن الرائحة تصل عن طريق الأنف، وروي التقنع معها مع التغطية، بالإضافة إلى التغطية هناك تقنع يتقنع، هذه هو التلثم. والدخول يستحب الدخول بالرجل اليسرى بعكس المساجد باليمنى. نعم. هذا إن كان ببناء، وإن لم يكن ببناء إلا يعني وإن لم يكن ببناء جعلها آخر ما يقدمه، جعل القدم اليسرى أو الرجل اليسرى آخر ما يقدمه، يعني هنا في السابق بالحوزة مو في بناء، بناء تواليتات مو بناء، هاي البناء من تدخل التواليت تقدم رجلك اليسرى مو تفوت لها باليمنى. نعم. أما إذا كنت برا بدون شيء، ما في بنيان وما في بالصحراء، لما آخر شيء تقدم رجلك اليسرى ثم تجلس. لا هذا مو مشكلة، ها مو مشكلة، على هاي التعليلات ليست علة تامة. نعم. إن كان ببناء، وإلا إن لم يكن ببناء جعلها آخر ما يقدمه، يعني الخطوة الأخيرة هي اليسرى. نعم. والخروج برجل اليمنى كما وصفناه عكس المسجد في مسألة المساجد، نفس الكلام نفس الكلام. نعم. والدعاء في أحواله، الدعاء في أحوال في أحوال كافة الأحوال، في حال الجلوس، في حال خروج الغائط، في حال، لأنه ذكر أفعال في الخلوة كلها مستحب الدعاء. والدعاء في أحواله التي ورد استحباب الدعاء فيها في جميع هذه الأحوال، وهي عند الدخول، حيث ورد هناك حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا دخل الخلاء النبي يقول الحمد لله الحافظ المؤدي، وإذا خرج مسح بطنه وقال الحمد لله الذي أخرج عني أذاه وأبقى في قوته، فيا لها من نعمة لا يقدر القادرون قدرها، أو لا يقدر القادرون قدرها. هذا حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. حديث مرسل كان يقول هكذا، مو رآه، كان يقول هكذا. لا لا لا، كان يقول. نعم. وعند الفعل أيضا، عند الأفعال، أنه إذا تزحر الإنسان قال اللهم كما أطعمتنيه طيبا في عافية فاخرجه مني خبيثا في عافية، وتخرجه مني طيبا في عافية، لأنه معناه ما استفدت شيء، فاخرجه خبيثا مني في عافية. ما تعرف عند الفعل يعني ضيعتها أنت يوميا تسويها 100 مرة، ما تعرف عند الفعل شيء، الفعل هذا يعني فعل فعل التغور. نعم. وعند الفعل ورؤية الماء، عند رؤية الماء والاستنجاء، جميع هذه الأفعال، جميع هذه الأحوال، وعند مسح بطنه إذا قام من موضعه، وعند الخروج الدعاء يستحب الدعاء بالمأثور. عليكم أن البحث حول هذه الموارد، والاعتماد على الرجل اليسرى وفتح الرجل اليمنى. وصلى الله على محمد وآله.